يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس الإنسان. الإنسان يمشي على رجلين، أما البعير فهو يمشي على أربع. ولذلك تقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة أو في غفلة، لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه، هو واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، هو يمشي واضع يديه ورجليه وهو يمشي على أربع. إذن للانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه، غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع، لا يمين لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربع. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.